قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. الله عليك.